عن عبد الله بن يزيد صدوق خجل أبو داود النسائي صدوق أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن أبيه يزيد مولى المنبعث وهو صدوق خجل أصحاب الكتب صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حماد بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بإسناد قتيبة ومعناه الذي سبق أن مر وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر يعني هذه طريقة أخرى يعني ذكرها معلقة عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة وهؤلاء مر ذكرهم قال وحديث عقبة بن سويد عن أبيه قال عرفها سنة يعني هذا حديث آخر غير حديث زيد بن خالد الجهني لأن تلك الطرق التي أشار إليها أبو داود هي تتعلق برواية أو بحديث زيد بن خالد وهذان طريقان آخران ذكرهما أبو داود بعد ذلك معلقين أحدهما عن عقبة بن سويد وفيه أنه قال عرفها سنة يعني كما جاء في حديث زيد بن خالد لأن حديث زيد بن خالد كلها إنما فيها التعريف سنة وليس هناك ذكر التعريف أكثر في حديث زيد بن خالد إلا في حديث أبي بن كعب الذي سبق أن مر في أول الباب أنه يعرفها ثلاثة أحوال وقد عرفنا التوفيق بين ما جاء من التعريف بسنة وأن العلماء أجمعوا على أن ذلك يجزي ويكفي لمدة سنة وأنه إذا احتيط أو كان الشخص موسرا الذي وقد وجد اللقطة وليس بحاجة لاستنفاقها فإنه يندب له ويستحب له أن يعرفها ثلاث سنوات وإن اكتفى بسنة واحدة فإن ذلك يكون كافيا لأن العلماء أجمعوا على كفاية التعريف باللقطة لمدة سنة واحدة فذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديثين معلقين عن عقبة بن سويد وعن عمر بن الخطاب وهما مثل ما جاء في حديث عقبة بن خالد حديث زيد بن خالد الجهني أنها تعرف سنة ليس فيها سنتين وليس فيها ثلاث وهذه الروايات أو هذه الأحاديث كلها تتفق على سنة وكما عرفنا هو محل إجماع بين أهل العلم على كفاية السنة الواحدة وعقبة ابن سويد قاله الصحابي له حديث في اللقطة وهنا قال عن أبيه عقبة بن سويد عن أبيه هذا الإشكال ويقال سويد بن عقبة نعم عقبة الجهني والد سويد لعله ظاهر أنه والده سويد ليس والد سويد لأن الجملة الثانية اللي بعدها ويقال سويد بن عقبة يعني معناها أن في تقديم وتأخير يفيد بأن هذا غير هذا لأن كلمة عقبة بن سويد يعني والد سويد مثل ويقال سويد بن عقبة لكن يبدو أنها والده سويد ما أدري النسخ الأخرى للتقريب فيها الهاء هذه ولا لا لأنه ذكر غير منسوب يعني عقبة الجهني فقال والده سويد ويقال سويد بن عقبة يعني تقديم وتأخير في الأسماء يعني يبدو في التقريب أن لها ساقطة يعني والده سويد أراد أن يعرفه بأن أباه سويد ثم قال ويقال سويد بن عقبة يعني بالقلب يعني أن اسمه سويد وأبوه عقبة فهما يعني قولان متقابلان. عقبة بن سويد لأن في التقريب ما ذكر نسبته وإنما قال عقبة ثم نسبه فقال والده سويد ثم قال ويقال سويد بن عقبة يعني عكسه. لكن هذا موضوع بين قوسين وهو يعني الزيادة مو من ما هو من الأصل. أي هذا الوالد سويد ويقال سويد بن عقبة اللي في التقريب. أي عقبة الجهني حليف الأنصار صحابي له حديث في اللقطة ذكره أبو داود تعليقا. أما والد سويد ويقال سويد بن عقبة هذه زيادة من أبي الأشبال وضعها بين قوسين ما عليه. لكن يعني هو الآن يعني كما في سنة أبي داود عقبة بن سويد موجود منسوب عقبة بن سويد وقال هو والد ويقال سويد بن عقبة يعني بالعكس القلب يعني معناه قولين أنه سويد بن عقبة أو عقبة بن سويد. لكن هذه الزيادة التي زيدت هذا التعريف هذه الزيادة التي زيدت ما تستقيم إلا إذا كان فيها هاء لأنها لو لم تكن إذا لم يكن فيها هاء يصير مثل اللي بعده مثل الجملة الثانية التي ويقال سويد بن عقبة لأنه إذا قيل والده هو والد سويد يعني سويد بن عقبة. هو التعريف أصلا ليس لهذا الراوي الموجود في التقريب والتهذيب التعريف للأب هذا ما له تعريف ما له ترجمة اللي هنا هو هذا الولد اللي هو عقبة. أي إنما الترجمة لأبيه أبيه قيل أنه اسمه عقبة وقيل سويد هذا عقبة من سويد أو سويد من عقبة فحنا يعني هذه عقبة بن سويد الجملة يعني اسم ابنه هذا ما له ترجمة يكتب الستة الترجمة للأب لأنه صاحب الحديث لعقبة لا لعقبة أو لسويد يعني إما هذا وإما هذا لأنه إما اسم عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة. والابن ها؟ والابن الابن يعني إما هذا وإما إما عقبة وإلا سويد. لكن هنا قال يروي عن أبيه فصار يعني كأن الصحابي أو كأن الراوي غير الابن. إيه فالتعريف الموجود عندنا هو للأب لأنه طيب. صاحب الحديث طيب فالأب الأب وش اسمه السويد الجهني سويد لا هو عقبة الجهني هنا هنا لكنه هنا. في الإصابة سويد الجهني طيب ويقال سويد بن عقبة يعني معناه عقبة بن سويد لا جبت عقبة أو سويد بن عقبة هو الآن موجود عندنا في السنن عقبة بن سويد وهناك يقال عقبة الجهني في تهذيب التهذيب عقبة الجهني حليف الأنصار أي عقبة الجهني نعم طيب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة طيب روى عنه ابنه سويد ابنه سويد روى عنه ابنه سويد طيب ذكر أبو داود حديثه تعليقا لكن هنا اللي عندنا في السنن قال عقبة بن سويد إيه لكن أظن أنه هذا مقلوب وأن الصحيح فيه يعني كما ترجم له الحافظ في التهذيب أنه سويد بن عقبة هذا هكذا نعم وأن الأب هو عقبة. لكن هل يعني الآن التهذيب هل ذكر من رواته عقبة أنه يروي عنه ابن سعيد هذا هو تهذيب التهذيب تهذيب ذكر أنه يروي عقبة الجهني يروي عنه ابن سعيد روى عنه ابنه سويد ابنه سويد إيه؟ ابنه سويد أي نعم ذكر أبو داود حديثه تعليقا نعم ووصله الطبراني ولم يذكره المزي وقد ذكرت ترجمته في كتابي في الصحابة. إيه لكنه هناك من المدري هذا قال سويد بن صخر أبوه يعني جابنا في لعل في مدري هو في عون المعبود أو في غيره قال سويد بن صخر. وعلى كل هي المسألة يعني أنه مقلوب إما هذا وإما هذا إما عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة. قصدي أن المترجم له في التقريب ما ترجمه للابن ترجمه للأب نعم فالخلاف إنما ينبغي أن يكون نترجم للأب هذا الابن ما نترجم أي نعم يعني بس هنا قال اللي عندنا هنا الذي عندنا يروي عن أبيه عقبة يروي عن سويد فيكون على هذا إن كان صحيح أنه مقلوب يصير يمشي, لأن الآن اللي عندنا في الإسناد عقبة بن سويد عن أبيه. نعم هذا هو. وفي التقريب ما أدري هنا كان على عقبة سويد بن صخر وين التقريب ما أدري هو لا في أظن في العالم المعبود أو في أو أو في تحت الأشراف ما أدري يعني إيش الأربع سويد بن صخر تقريب ما فيه سويد بن سعيد ثم سويد بن طارق على كل هو الحديث هو ذكر في في السنن عن في عام المعبود بالإسناد أقول ذكر بالإسناد اللي هو هذا هو حديث سويد في الطبراني لا إيه في الطبراني وفي الطبراني وفي عدة مصادر أربع مصادر من عام المعبود عند الحميدي وعند وحديث عقبة بن سويد قال في الفتح أخرج الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه عقبة بن سويد الجهني عن أبيه مثل ما عند أبي داود مدينة صخر وينه يمكن أما في فتح الباري ولا في عن المعبود أو ما أن السويد من صخر قال والألباني صححه يعني ذكره في الصحيحة في صحيح السنن عقبة بن سويد ذكر أنه من أخرج له أبو داود يعني حديث في اللقطة اللي هو هذا نمشي بس يعني على كل حال يعني هو عقبة على كل هو إما في قلب إما أن عقبة من سويد أو سويد من عقبة هو في قلب إيه لكن من الصحابي الأب ما هو الابن الصحابي هم سويد ولا عقبة بس الأب يعني هين اسمه سويد العقبة لكن التعريف الموجود الآن للأب صاحب الحديث أما هذا الابن ما ندري عنه ما نعرف يعني حاله من التابعين يعني ثقة غير ثقة معناه أنه في قلب يعني هما سويد من عقبة أو عقبة من سويد عن أبيه فيكون في قلب لكن التعريف الآن اللي هو الصحابي نعم. من هو الابن هذا أو الأب لا هنا اللي في التقريب ذكر الابن الأب طيب عقبة إذن يبقى الإسناد هذا الرجل يعني ابنه هو يعني اللي يحتاج الآن إلى ترجمة أي لكن يعني على اعتبار أنه اثنين صحابة لا كلام الحافظ صحابة. كلام الحافظ ينسب إلى الأب والحديث اللقطة وله حديث اللقطة أخرجه أبو داود عنه تعليقا يريد الأب أينا. بقي الابن ما ذكر له ترجمة على كل هو المسألة مثل ما ذكر إما كذا وإما كذا إما عقبة سويد أو سويد من عقبة ويكون فيها قلب وهنا قال عن أبيه والألباني صححة يعني معناه أن أما أن يكون الاثنين كلهم صحابة يعني اللي هو سويد وعقبة وأبوه أو يكون أحدهما يعني له ترجمة لكنه موجودة هنا ما أدري نمشي على كل الحديث ثابت بدون هذه الطريق يعني كونها تعرف سنة أقول ثابت في حديث زيد بن خالد وفي غيره فسواء يعني عرف هذا أو لم يعرف الحديث ثابت بدونه قال وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة وهذا أيضا مثله نعم عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة